بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب تعجيل العصر. عصر كددجين تيسا أول الوقت إن لقدتو كذا وحكسو أراري عدين تيسي وأبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر وحوت كذي صلاة عصر والشمس يذوق الرحض في حجرتها قل كذا دحذي سأيك جفته لم تظهر أينا يعني لم يظهر الفيء hooska uunan sara marin min xujratihaa qolkeeda uunan ka soo sara marin. Dayib, marka tarjamadii xadiidka marka mudaabaqadooda daahir waxay ku tahay rasuulka sallallahu calayhi waalihi wasalama salaada casir buu dukaday iyadoo qoraxdu ay ku dhex jirto qolka. Marka qolka ay ku dhex jirto macnaha qoraxdii waa koraysaa, waa qolkii bay ku dhex jirtaa, leanna haddii ay qoraxdu hoos u degto derbigay soo qabanaysaa qolka ama xujrada derbigeeday qabanaysaa. Marka meeshaa ma ku dhex jirayso, inay ku dhex jirto waxay ku imaanaysaa in awalul waqtiga laga tukaday. Haddii laakiin haddii 11 saac iyo wax lamida oo kale la tuka lahaay, waqtiyada xanafiyadu ay yidhaahdaan idaa saara dhillu kulli shayin mitlayhi, ee markaasi qoraxdu qolka waa ka baxaysaaba, waxaana soo gelaya qolkii hooskaa soo gelaya, hoos baa ilaa markaa soo gelaya. Waana sida ay saxaabadu ka fahmeen daahirka xadiidkana yacnii uu tusayo. Dayib, xanafiyadu ayu siyaal kale u towjiihiyaan oo markaa waxay leeyihiin derbiga ayaa aada u gaabnay, waasacna waa ahay bay leeyihiin. Marka derbi ballaaran oo haddana marka waxaan u jeedaa qolka xujradu way ballaarnayd, derbiguna aada buu u gaabnaay bay leeyihiin. Marka qoraxda maba ka baxayso ilaa waxay ka baxaysaa qorax dhici agteeda, taasna marka ma soo degdegayso, leanna qolalka nebiga sal allau salam axaadiista sida ay tilmaamayso qolal waasac ma aynan ahayn, ballaar ahaan ballaar ahaan ciriiri bay u soo ahaayeen. Markaa ciriiri ay tahayna ama derbigu ha gaabnaado markaas ama ha dheeraado, inta marka ay qoraxda ku jirto waa inta ay kulushahay. Dayib, وبالإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو بن المبارك عن مالك قال حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر عصر كأيوتكن جري ثم يذهب الذاهب متك تغي أي تغي إلى قباء مركا waxaana waa banaan qubaana waa banaan tahay, qubaa-inna waa banaan tahay, sarfi iyo kayru munsarif labadaba waa laga dhigi karaa. Haddii marka magaca la milicsanaayo oo meesha calamnimadeeda iyo la milicsanaayo ma yacnii taaniidkeedu inuu yacnii waa dhici kartaa marka in laga dhigo malayn sarif oo qubaa-a la yidhaah, qubaa-in in la dhahana waa suuragal. Labada dabdiba imaamu nawowi waa banaan yahay, walafsaxu wuxuu yidhi laakiin asarfu qubaa-in in la yidhaah iyo tadkiir iyo bilmaddi, saddexdaas ayaa afsax. Maalik keliya unbaa wuxuu sheegay ilaa qubaa yidhi, inta kale waxay dhaheen ilaa alcawaali. Ruwaada inta kale ee Zuhri ka warinaysay waxay yidhaahdeen kaana yadhabu dhaahibu ilaa alcawaali, maalik keliya marka wuxuu yidhi ilaa qubaa, waana wahmi meesha marka. Dayib, oo Bukhaari iyo Muslim iyo min duruqin ukhraa can Zuhriyi bay soo saareen can Anasin marfuucan wafiihi ila alcawaali baa ku jirtay, badala ilaa qubaa. Riwaaye marka ibnu lahmar marka la leeyahay yaa laga hadlaa, Nasaa'i baan ka hadlayna. Riwaayatu ibn alahmar oo kitaabkan waxaa ku jirtay xadiidkan kadib samictu wuxuu yidhi ibnu alaxmar, samictu abaa cabdiraxmaan annasaa'i yaquulu lam yutaabic maalikan axadun calaa qowlihi fii xadiidi zuhriyi can anas ilaa quba walmacruufu fiihi ila alcawaaliyi. intaan ibnu alaxmar baa marka tilmaamay. meel kalena maalik xadiidka khilaaf waa ka geliyey oo mowquuf ahaan وكنا نصلي العصر في ثم يذهب الذاهب الى قباء قاب او موقوف عمله اسو ساري لكن غيره مرفوع بو كدغي ان كستو صيغدا لفتيدا ده كنا نصلي العصر ده وقتي والنبي بو كورما نبينا لا تكن جيرين. فقال احدهما متكود وحيري زهري ام اسحاق فياتيهم وامانا وهم يصلون ايغو تكنيو tow nebiga la soo tukado uu ka soo tago qubaa buu imaanaya iyagoo tukanaya, ama dadka ahlu cawaaligu u imaanaya wahum yusalluuna iyagoo tukanaya. marka meesha waxaa ka muuqata nebiga salaada waa tacjiilin jiray. reer bani camr ibni cawf ama qoladaas oo cawaali lmadiina deganna iyagu way dib dhigi jireen xoogaa yar oo awalka kama tuka jirin oo dad acmaal iyo howl iyo ku dhex jiray u badnaayeen. marka iyaga jamaacadooda waa ka dambeysay midda nebiga sallallahu calayhi wasallam. dabcan marka nebigu hadduu mar dedejiyey istixbaabku halkaasuu ku jiray. wa qaala alaakharu, ka kalena waxa uu yidhi washamsu murtaficatun, waa imaanayay iyadoo weli qoraxdu ay sarrayso, xaraaradeedii ay leedahay. wa bihi qaala akhbaranaa qutay, marka qubaa ama cawaali iyo masjidka nebigana qadra miilayni meelahaas isku jiraan, laba mayl saddex mayl meelahaas isku jiraan. marka laba mayl oo kale la yiraahdo ugu yaraan waa afar kilomiter oo dhow waay, ama saddex iyo bar meelahaas oo kale. marka intuu soo tukado intaas soo socdo qoraxdiina waa kulushahay weli, waa tacjiila laga fahma. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب وآخر رواية الليث فيه عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر وشمس مرتفعة حية يدو أي نوشه نلوشه وكناية مك أي كلوشه ويذهب الذاهب متك تغيين واتغي إلى العوالي وكان الليث عوالي بوهيري وشمس مرتفعة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وأن تجينا يعني العصر وشمس بيضاء قرحة يضي عدها محلقة وأي مركها سرعيسه محلقة أي مرتفعة يضي مركا يعني قرح ذي أي سرعيس. طيب رواية مركا قاربا وحيكو زياديين فآتي عشيرتي أيان أؤماناي أيويري فأجدهم جلوسا أيو اسكف فردي فأقول لهم قوموا فصلوا faqad sallaa rasuulu llahi sal lau slam, war istaaga dukada nebigu waa tukadee. bazaarna wuxuu yidhi laa naclamu rawaa abulabyad hayra haada, ninkan abulabyad waa muqil, kan maay wax kale soo warinaya ma ogin. walaa naclamu xadaa canhu ilaa ribci ibnu xiraash unbaana ka wariyey. abuu nucaym fi lxilya wuxuu yidhi laa yucrafu liribciyin can abilabyad can anasin ayruhu, xadiidkan waxaan ahayn looma yaqaan. رواية ابن هاني عن أحمد في سؤالاته يدنا وحاكو جرت لا أعرف أبا الأبيض هذا أي أحمد ولا أعلم أن أحدا روى عنه إلا ربعي بن حراش وجهاله كسبا. مرك أبو الأبيض كان مرك عجلي أي توثيقي إمام المزينة ضدك إساقة كورنا يلبنين وكشي أوكالي ما شاء مرك محابة حيث ضدك كورنا ربعي بن حراش لبكال وكدري ay inuu laba kale ku daray in naloo sheego maxay keenayeen ya haa jahaalatu lcayn uga baxaa, jahaalatu lcayn ayuu uga baxayaa. ayib, midkood weliba labada midkood uu siqo yahay. aduu marka jahaaladaas un markaa ayib, su-aalaat abi cubayd an aajuri can abi daawuud waxaa ku jirta, iyadana abu daawuud baa wuxuu yihi saltu aba daawuuda can abi labyad aladii xadaa can anas fi lmawaaqiiti faqaala, wuxuu yihi hada lahu shanun, shani buu leeyahay, buu yihi imaam axmed dahabi iyo ibnu xajar iyana way towfiiqiyeen. marka lahu shanun nooc taskiye camal inay tahay ayaa ka muuqanaysa, adugu yaraan xadiidkiis inuu saduuq noqdaa laga yaabaa. وبه قال أخبرنا أسين صدوق نقض. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك, سويد بن نصر مروى الراوية بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف, من كان مركا ابن حجر وترجم مقبول بخارنا وأوريي مسلمنا وأوريي نسائنا وأوريي مركا بخاري يا مسلم دي أوريين مركا مقبول لماذا محويري مركا alxaafid ilmizi tahdiibulkamaalka cid towfiiqisay oo aan ibnu xibbaan ahayn ma sheegin, laakiin bukhaari iyo muslim inay saxiixa uga soo saaraan iyada lafteeda towfiiq waa noqon kartaa. ayib, haddii marka ay min baabin usuul uga wariyeen oo aynan mutaabacaad iyo ahayn, waxaan isku dayay inaan fiiriyo huda saariga ama hidaayatu saariga ruwaadda uu gadaalka xoogaa laga hadlay ama ay wax ku jiraan fasalka uu uga hadlo ma abuubakarkan ma sheegin, abuubakr ibn cuhmaan ibn sahli ibn xunayf maba ku soo qaadin. ayib, qaala samictu aba umaamata ibna sahlin yaquulu sallaynaa maca cumara bni cabdilcaziiz ayaan la tukannay adduhura duhurka uma kharajnaa waan baxnay xataa dakhalnaa calaa anas ibni maalik aan u galnay fawajadnaahu yusalli lcasra waxaan aragnay isagoo casirkii tukanayo. qultu waxaan idhi yaa cami adeerkayow maa haadihi salaatu salaadan maxay tahay allatii sallayta aad tukatay, weynayn iyo ka wada adeernimada. qaala wuxuu yidhi alcasra casir baan tukaday, wa haadihi tanina salaatu rasuulillahi sal alla slam weeyaan allatii kunnaa nusallii aan tukan jirnay, dayana markaa agteeday duhur ka soo baxeen, isagana casir buu tukaday. maxaa ka cad marka inuu casirka awalka ka tukaday isaga, iyaguna inay duhurka daahiyeen. cumar bnu cabdilcaziizna kaana calaa caadati bani umaya, oo taakhiirka salaada waa akhiri jiray markii hore. curwatu bnu zubayr markuu u sheegay xadiidkii mugiira ayuu bedelay oo iska dhaafay marka oo salaada waqtigeeda uu ku keenay. طيب وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال أخبرنا أبو علقمة المدني عبد الله بن محمد المدني صدوق روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا محمد بن عمرو وهو ابن علقمة عن أبي سلمة قال صلينا في زمان عمر بن عبد العزيز أيان دكني ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك بانو تقني فوجدناه يصلي وحان أرقنا سوى تكني falama insarafa markuu gadoomay salaadii ka baxay qaala lanaa wuxuu nagu yidhi asallaytum ma tukateen, qulnaa waxaanu nidhi sallayna duhra duhur baan dukannay, qaala innii sallaytu lcasra anuu casiraan tukaday. faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen cajalta waad degdegtay. ayib, qaarna waxay u dabdiyeen cajilta, ayib cajilta waad degdegtay, cajalta ayib qaarna saasay dabdiyeen, waa dedejisay salaadii markaa yani waa dedejintii baad ka badisay salaadii. faqaala wuxuu yidhi inamaa usallii anigu waan tukanayaa kamaa ra'aytu asxaabii yusalluunahu, asxaabtayda sidaan arkay inay u tukanayaan. ayib, meesha marka waxaa ku jiro waa in marka salaadii casar dedejinta inay sunno ku tahay. طيب قال باب التشديد في تأخير العصر عصر كدبديتان كيسة أتكينت الله سوء أتكيه وحكو يمت يعني أنا دب لور ديجين أو أنت أرين أذق الله قد ديجين وبه قال أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرج بن خالد وهو سعدي قال أخبرنا إسماعيل هو بن علية قال حدثنا العلاء أنه دخل على أنس بن مالك أي أقل علاء بن عبد الرحمن في داره دارتي سأقل بالبصرة حين انصرف من الظهر مركو الظهر كي كبحي وداره دارتي سنة بجنب المسجد دارتي سنة مساعد كي كودا قنيد يعني وقت دار انتهي الظهر دكذين عبار أي صوص عذين مجرتي. طيب فلما دخلنا عليه مركان أقلنا قال صليتم العصر عصر مدكتين قلنا لا ميا إنما انصرفنا الساعة حلقان هنكبحنا من الظهر ظهر قال فصلوا العصر عصرت كذا قال فقمنا فصلينا وان استأجنا ودكني. طيب فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن صلاة دي كبحنا بحوير النبي ورهايا مغلى تلك صلاة المنافق تاذا أسوى منافق صلاة دي سجلس يرقب العصر جلس وفريسنا يعني هو فريستي يرقب العصر سوى عصر دورة رواية على يرقب الشمس عصر دورة وقال لقوة وقتي سإنت أو كرم ما ذو يسوبه وكسو دوادب إن عصر وقتي سإنه رم ما ذو رم ما ذو إنه كسو دوادب يسوبه أو دورة حتى إذا كانت مركيها بين قرني شيطان حتى إذا كانت إلى أن كانت إلى يقول رحدي أهاتو بين قرني الشيطان شيطان لبدي سجس لحد قام واستاغ يا فنقر وكب كب أيو سينا يا أربعا أفر جرب وقولك ماذا حجك جك جك سينا يا يعني نقري وأصل كديقة الله استعماله مرك أوحونا يا أم أبيها عبي صلاة دي طمأنينا ملأ وي مرك لا يذكر الله عز وجل إلهي محصي فيها صلاة دحل إلا قليلا وحير بحصي مرغا تشديد با كجرو إنان صلاة دي عصر لداهنين ماشا الدنبوة مرغا تشديد ماشا أغجيرو حانا لغي قادنا يا دهور يا عصر وقت أول حيو أو دهورنا أو تغي عصرنا أو ننجلين إني ننجيرين haye la kuwana waxa lagu xambaaraya duurki aakhirki bay ka tukadeen anasna markaas uu tukanayay awalki markuu soo galay ba horuu ka tukadeesay wabihi qala akhbarana ishaq ibn ibrahim qala hadathana sufyan an az-zuhri an salim an abeehi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qala alladhi tafutuhu salatu al-asr mitka ay salat al-asr ka tageeyso فكأنما وابصغ أو ترى إبر لغقد لغي أهله أهل كيس وماله كأنما وابصغ أو ترى لغقد مي إبر لغقد لغي أهله وماله أهل كيس مال كيس وترى ذا لم مفعول لسينا كن كواد ونائب الفاعل كهو كقرصون هو أهله هنا مفعول كي لبعض وأنا كسو هذا الضبط يعني معنونا مركو حيات أهل يا مال انتو ساكي كتغي مدنا او ننكسو الله بنيو المهنا مالي أهل كي مالي قرغي مال كينا مالي مصيبة انتا لأك قف اي كبرا عضايا وكالاواي قف اي سلاة داس دافتو. طيب مركو دا تأخير كي اذا مركو حوكيني كرا تأخير كم حوكيني كرا اين اي تكتو دي اي تكتانا تشديد با كجي رواه كانوا هير كان با قفك وقاريه ونن مركا يعني مصيبة كبرا عضيه وكالو نقونيه. باب آخر وقت العصر عصر كوقت جيس آخر كيسي أي عدين تيسي وبابيه وبه قال أخبرنا يوسف بن واضح وهو الهاشمي أبو يعقوب المكتب ثقة روى له النسائي قال حدثنا قدامة يعني ابن شهاب هو قدامة ابن شهاب المازني البصري صدوق روى له النسائي عن برد وهو برد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو يمد يعلمه سوى بري مواقيت الصلاة صلاة وقت الكيد fataqadama jibriilu calayhi salaam waa hor maray wa rasuulullahi sal alla slam nebiguna khalfahu gadaashiisa uu yahay wannaasu dadkana khalfa rasuulillaahi nebiga ay kasii dambeeyaan fa salla duhura duhurkii buu tukaday xiina zaalat ishamsu qoraxdu markay wareegtay waataahu waa u yimid xiina kaana dhillu hoosku markuu noqday mitla shakhsihi shakhsigiisa oo kale qofka oo kale markuu la ekaaday fa sanaca wuxuu sameeyey kamaa sanaca yacnii tii hore waa awalu lwaqti middaanna waa aakhiru waqti dhuhri fay zawaalkana waa laga jarayaa dabcan fataqadama waqtiga casarka fataqadama jibriilu jibriil baa hormaray calayhi salaam wa rasuulullahi sal alla slam khalfahu wannaasu khalfa rasuulillahi sal alla slam fa salla alcasra ayuu tukaday uma ataahu jibriilu jibriil ayaa u yimid xiina wajabat ishamsu waa maalinkii horaa socdo ayb duhurkii buu tukaday xiina zaalat ishamsu shay kasta harkiisu markuu isaga la ekaaday ayuu u yimid casir uu tujiyey ayib markay qoraxdii dhacday buu u yimid fataqadama jibriilu jibriil baa hormaray wa rasuulullahi sal alla slam khalfahu wannaasu khalfa rasuulillahi sal alla slam fasalla almaqriba uma ataahu jibriilu xiina qaaba shafaq shafaqu markuu baaba'ay ayuu yimid fataqadama jibriilu calayhi salaam wa rasuulullahi sal alla slamna khalfahu wannaasu khalfa rasuulillahi sal alla slam fasallaa alcishaa'a buu tukaday uma ataahu waa u yimid xiina shaqa alfajru waagu markuu dilaacay fataqadama jibriilu calayhi salaam wa rasuulullahi sal alla slam khalfahu wannaasu khalfa rasuulillahi sal alla slam fasalla alghadaata salaadii subax buu tukaday uma ataahu alyowma athaanii maalintii labaad buu u yimid xiina kaana dhillu rajuli ninku hooskiisa markuu noqday mitla shakhsihi shakhsigiisii oo kale waa waqtigii uu duhurka yacnii waqtiga casirka uu tukaday shalay oo kale fa sanaca mitla maa sanaca bilamsi wuxuu sameeyey oo kale ayuu sameeyey shalay salla dhuhra hadda marka aakhiru waqti dhuhri baa ayuu rabaa inuu calaameeyo uma ataahu waa u yimid xiina kaana dhillu rajuli ninka hooskiisu markuu noqday mitla shakhsayhi isaga labalaabkiis markuu la ekaaday fa sanaca kamaa sanaca bilamsi shalay wuxuu u sameeyey oo kale uu sameeyey fa salla alcasra markaan waxaa la leeyahay casirka aakhiru waqti alcasri hadda tarjamada uu hadda nasaa'i waa baabu aakhiri waqti alcasri halkaanaana munaasab u ah tarjamada maxalkeeda waa halkaan waxaana ka muuqanayso in laga fahmaayo aakhiru waqti alcasri inay tahay hoosku marka uu noqdo shayga labalaabkiisa hooska marka uu shayga labalaabkiisa noqdana weli qoraxda waa soo jeedaa hadhowna waxaa imaan doona xadiid uu dhahayo man adraka ragcatan qabla an taqruba ashams faqad adraka alcasra ninkii hal ragco soo gaaro intaynan qoraxda dhicin casir waa soo gaaray halkaana waxaa muuqanayso hoosku marka uu shayga labalaabkiis uu yahay ma dhowo qorax dhicidda xataa daad adii laftaada fiiriso 11 saac meelahaas ayuu hoosku wuxuu joogaa labo 11 saac maa casir tegaa marka ma tegaayo casir maxaa laga wadaa marka waa in la yidhaha aakhiru waqtihi waqtulikhtiyaarka yaa loo jeeda nacam waqtulikhtiyaarka waqtigan wixii ka dambeeya waqtigaasi karaaha la gala nacam ilaa iyo waqtuljawaasna waxaa la gaarayaa marka intay qoraxda ka dhacdo hadday qoraxdu dhacday jawaaskii waa tegey marka waqtiga adaha dhanba waa laga baxay waxaana la gelayaa waqtulqadaa waqtiga wixii ka dan qorax markay dhacda qadaa la gala ada waaba tegeyba markaas hadda isaga marka aakhiru waqti alcasri waqtu likhtiyaarka u jeedaan waa saa un in loo towjiihiyo ayib uma ataahu waa yimid xiina wajabat ishamsu qoraxda markay dhacday fa sanaca kamaa sanaca bilamsi shalay wuxuu sameeyey oo kale u sameeyey fa salla almaqriba halkaana marka maxaa kuu muuqanaya maqribku inuunan laba waqti lahayn shalay waqtigii uu tukaday unbaa maantana uu tukaday waa qowlka jadiidka ee shaafici meesha uu ku dhisan yahay waa riwaayadan haddaad milicsataanood fiirisaanna waa riwaayatu burdin can cataa waxaan soo marnay casharkii noo dambeeyey ee qisadan oo kale ku saabsanaa riwaayatu sulaymaan bni muusa baabu awali waqti alcasri fiiri marka riwaayati sulaymaan bni muusa can cataa can jaabir muxuu yidhi maqribkiibuu tukaday xiina qaabat ishamsu markii dambe uu yimidna muxuu yidhi walmaqriba xiina kaana qubayla kaybuubati shafaq, laba waqti waaye markaas soo maa, maalintii horena wuxuu tukaday markay qoraxda dhacday, maalintii labaadna shafaqa markuu baaba'ay ayuu tukaday. riwaayatu Sulaymaan bni Muusa saasay leedahay. riwaayadan Burd bnu Sinaanna waxay leedahay maqribku hal waqti uu ka dhigay labada maalinba. culimada qaar marka ibnu Cabdilbar iyo wuxuu leeyahay waxaa la rajaxayaa riwaayatu Burd bni Sinaan oo Sulaymaan bnu Muusa war iyo waxbaa marka isaga ku jiro, inkastoo de Sulaymaan laftiisa ibnu Maciin iyo Duxaym iyo Daaraqudni ayaa tawfiiqiyeen Bukhaari, laakiin wuxuu yidhi cindahu manaakiir. imaamu Nasaa'ina wuxuu yidhi axadu lfuqahaa walaysa bilqawiyi fi lxadiid. abu xaatimna wuxuu yidhi maxalluhu sidqu wafii xadiidihi bacdu lidiraab. waxyaabahaas oo marka wuxuu uga marka ibnu Cabdilbar uga hadlay uu yidhi riwaayada marka lagumana mutaabacaynin buu yidhi. marka dayib, laakiin ibnu Jurayj iyo Burd bnu Sinaan labadaba can Cataa can Jaabir can inabiy sal اlaه slama labaduba waxay ka wariyeen Cataa laysa fiihi lilmaqribi ilaa waqtun waaxid. marka Burd bnu Sinaan isaga waxoogaa haddana kabaroon Sulaymaan ayaa haddana la mutaabiciyey. dayib, marka Nasaa'i laftiisa fi sunan اlkubra wuxuu tarjamay dikru ikhtilaafi الnaaqiliina likhabari Jaabir bni Cabdillaahi fi aakhiri waqti اlmaqrib ayuu baab ka dhigay, waa sunan اlkubraha. markaabu wuxuu yidhi riwaayada Sulaymaan uu keenay wuxuu ka daba keenay riwaayada Burd bnu Sinaan lixikaayati اlkhilaaf ayuu u keenay in khilaaf jiro, kadibna markaa Burd iyo inay iskhilaafsan yihiin Sulaymaan, kadib uu riwaayada Burd wuxuu ku xoojiyey biriwaayati Wahb bni Kaysaan can Jaabir. Wahb bni Kaysaanna meeshuu soo galay ogowd. marka Wahb bnu Kaysaan, Burd bnu Sinaan, ibnu Jurayj hal waqti ay maqribkii ka dhigeen. dayib, marka binaan cala dalika marka qowlka jadiidka ku dhisan riwaayadaas la rajaxay qadiimku, laakiin wuxuu leeyahy maya waqtigu waa waqtu lmaqribku awal iyo aakhir buu leeyahy, aakhirkuna waa cinda kaybuubati shafaq. binaan cala dalika marka maqribka iyo cishaha waqti u dhaxeeya ma jiro. haddaan qabanno qowlka qadiimka, maqrib waqtigiisa markuu baxo cisha hore ka soo gelayo, laakiin qowlkan jadiidka waqti baa jiro cishana uunan soo gelin maqribna uu tegey. laakiin madhabta maxaa murajax ku ah? qadiimka murajax ku ah, oo alqadiimu ayaa adhar ku ah yacni madhabka. dayib, adu marka riwaayaadku saasay kala yihiin. uma ataahu wuxuu yidhi marka fanimnaa waan seexannay, uma qumnaa waa kacnay, uma nimnaa waan seexannay, uma qumnaa waan kacnay, fa ataahu waa u yimid, fa sanaca kamaa sanaca bilamsi, salla alcishaa'a, shii saqdhaxa camal uu tukaday. uma ataahu xiina imtada alfajru, waa u yimid markii fajarku uu aada u fiday, wa asbaxa wannujuumu baadiyatun, oo markaa uu subax galay, wannujuumu xidiguhuna baadiyatun, ay muuqanayaan mushtabikatun, ay isku dhex jiraan. fasanaca kama sanaca bilamsi fasalla alghadaata, buu tukaday. uma qaala maa bayna haatayni salaatayni waqtun, waqtigan laftiisa salaada subax dambe uu tukaday waa waqtigii waqtulikhtiyaar. marka inta labadan waqti dhexdooda ayaa waqtigu ku jiraa. qaala baabun man adraka ragcatayni min alcasri, casarka qofkii laba ragca ku soo gaaro. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعتين لما ركع قفك سوغار من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قرح انتين اندعين أو ركعة أما ركع من صلاة الصبح صلاة الصبح كسوغار قبل أن تطلع الشمس qoraxda intaynan soo bixin faqad adraka, waa soo gaaray waqtigii. riwaayadan marka baabka ragcatayn uu baabeeyey, riwaayaduna xadiidkuna man adraka ragcatayni buu leeyahay, laakiin macmar ayaa ikhtilaaf xertiisa ama ardadiisa waa isku khilaafeen. dayib, ragcataynidaas. dayib, marka dayib, muctamir iyo muctamir ibnu sulaymaan iyo cabdurazaaq iyo ibnulmubaarak, saddexdaas sidaanay u wariyeen, ragcatayni bay wariyeen. Nusakha sunanulkubrahana ragcatayni baa ku dhacday. Sunanulkubraha nusakhiisa qaar ka midana ragcatan baa ku dhacday, bedela ragcatayni meesha. Taas marka waa ikhtilaaf oo fi nusakha. Ayib, abu yaclana min dariiq cabdiacla bni xamaad can muctamir muslim iyo abu daawuudna iyo abu zurcata dimashqi fi lfawaa'id almucalala iyo abu cawaana iyo keyrkoodna xadiidkay soo saareen min dariiq ibni lmubaarak wasaraajna iyo ibnu xibaanna min dariiqi cabdirazaaq axmedna min dariiqi rabaax ibni zayd asancaani afartoodaas can macmarin biisnaadihi bilafdi ragca. meeshaa marka maxaa kaaga cad? marka ibnulmubaaraka laftooda, raggan laftooda ragcateynka warinaayo ragcaa laga wariya iyaga laftooda, khilaafku hoosu usoo dega. imaamu muslimna wuxuu yidhi markaa kadib, waxadaanaahu cabdulacla bni xamaad qaala xadaanaa muctamir qaala samictu macmaran bihada lisnaadi walam yasuq lafda. saniicu muslim fiiri marka riwaayadii wuxuu keenay muslim ragcatan ahayd, midda ragcatayni ana waa ishaaray bis oo matnigeeda ma keenin, kaanahu marka inuu rajaxayo ragcatanta. ayib, marka lafdigaasaa murajax cinda ahli lcilmi intooda badan saasaa ka ana. marka hal ragca haddii la yidhaah qofkii ka soo gaaro casarka wuxuu soo gaaray faqad adraka, muxuu soo gaaray, laba masalaba waa laga qaadanayaa. awalan horta waa dhammaystira, hal ragca haddii waqtiga ay u gashay macnuhu lagama wado hal ragca hays tukada hayska taga ma aha, saddexdii kalena waa u idaafayna, oo riwaaya imaan doonto oo nasaa'iga uu keenay. waxaa kaloo ku jiro xanafiyada ayaa xadiidkaasi uu radinaya, leann iyagu xanafiyadu waxay qabaan xadiidta nahyiga oo qoraxda oo dhacayso in salaad lagu jiro ama la tukada inay mamnuuc tahay. xadiidu nahyi bay waxay yidhaahdeen naasikhatun liaxaadiidi aljawaas, xadiidta tusayso awqaadaas salaadaha qaar in la tukan karo oo sabab iyo wax leh. iyagu waxay yidhaahdeen nahyiga ayaa naasikh ah, kuwa kalena waa mansuukh. halkaasay marka maraan. binaan calaa daalika, iyaga marka waxay leeyihiin qofku haddii hal ragcana waqtiga ugu dhaco oo ay qoraxdii ku dhacdo isagoo salaada ku jiro, badalad salaatuhu bay leeyihiin, salaadiisa waa buraysaa. oo muxuu samaynayaa qofka haddii uu og yahay inuunan salaadaas dhammaystiri karin oo qoraxda inay ku dhacayso uu og yahay, waa iska taagnaana oo jooga, markay qoraxda si fiican u dhacdo qallo u tukanaa. ficlan beri baan ogaay niman marka meel aan ku tukanaynay baa niman saas xanafiya u badnaa, markaas bay marka waqtigii unbaa marka dhib lagu soo haleelay. maqribaan marka meesha usoo galnay, ragka marka qaar iyaga ka mid a marka casirkii aan tukanin, nin baa marka wuxuu ku yidhi war casirkii tuko, iyagii baa qaarna tukadeen, kuwa ma tukanin. kuwii aan tukanin marka waxay yidhaahdeen ma banaano waqtigaa in la tukado, seedi yeelaysaan markay qoraxda dhacdo aan tukanayna. hadhow marka madaxii bay isla galeen, salaadii baad ka suga tegaysaa iyo maya adaan wax aqoonin ayaa la yidhi. marka qofka hadduunan yacni khilaafka culimada iyo madaarigta iyo uusan fahamsanayn, waxaa laga yaabaa inuu wax si kale u fahmo. dadkan hadda marka iyaga dabcan de xanafiyo waaye, madhabtooda saasay tahay, ma waxaad ku qancin kartaa keliya inaad wax fahamsiiso. ayib, laakiin waa wuxuu saan madhabkoodii wixii u arki jiray unba usaga socda. daxaawi marka meeshaan faqad adrakada wuxuu ku fasirayaa isaga buluuq idraaga, marka wuxuu ku fasirayaa qaangaar, oo wuxuu leeyahay qofkan hal ragcana ha dukado, saddexdaanna yacni waqtiga khaarijkiisa ha ku dhacdo, waxay u bannaan tahay buu leeyahay qofkii isagoo salaadii ku jiray qaangaaray, amase yacni qofka ama yacni ama iyadoo waqtigu sidaa intaa ka hartay uu qaangaaray waa tukana. gaalkii oo kale waa islaamay iyadoo casirka wax yar ka dhiman tahay, waa iska tukanaa faqad adrakada, saasaa laga wadaa buu leeyahay. xoogaa marka bucdi baa ku jira taas. marka faqad adraka alwaqta waa salaadiisana aday noqonaysaa markaas. salaadiisa waa adaa, qadaa ma aha. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة واتن رواية ركعة في من العصر قبل أن تغيب الشمس انت ينضعنا وأدرك ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك وسهلين. وبه قال مركا جماعة سيدان مال دهيا وفضل الجماعة نكي ركعة كسو قارا هلي قار علماء ساو فهم واجرا لكن جماعة ما دام ايته فضل إلهي مركا الدونك الدون أسوى دا تعدي سمين والأجر كسو اسكي هلي ولو ركعة بيان كسو قارين. وحانا تصيب حديث أبو داود وقفك هدو صلاة دا انتو مسجد كسو آدو أركي يدو لتوكذي أو تكذو إن أجر الجماعة لسيني haddii midkaasba la siiyey midkan taxiyaadka ku soo gaaray in la siinaayo baciid ma ah, laakiin waa inuunan taqsiir iyo waxaa samayn. wabihi qaala akhbarana camru bnu mansuur qaala xadaثana alfadl bnu dukayn wahuwa abu nucaym qaala xadaثana shayban huwa bnu cabd الraxman annaxwiy can yaxya can abi salama yaxya bnu waxa weeyaan yaxya bnu abi kathiir اليمامي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم أنصاري أمو يحينا يا شاء الله في إرشان. طيب مركا حولي هاي من أدرك إذا أدرك أحدكم متكين الدي أو هليلو أول السجدة سجدة أول كذا yani min salaati alcasri salaada casra uu ka haleelo yani ragcada koowaad hal ragca haduu ka haleelo ragca koowaad qabla an taqruba ashamsu qoraxda intaynan dhicin falyutima salaatahu salaadiisa hataam yeelo wain adraka haduu haleelo awala sajdatin min salaati subxi qabla an tadluca shams qabla an tadluca ashamsu falyutima salaatahu. marka meeshaan faa'iiday la taallaa oo waxay tahay salaad waa dhammaystira hal ragca keliya ha uga taga inaan laga wadin, waa inuu salaadii dhammaystiray. saddexda kale walow khaarij kaba ha ku dhacdo waqtiga khaarijkiise, waa uu qofkaasi adda'ayo salaadiisu ay tahay. wabihi qaala akhbarana qutaybatu can maalikin can zayd bni aslam can cataa bni yasaar wa can busri bni saciidin wa can ilacraj yuxadiuuna dhammaan saddexdooda can abi hurayrata ana rasuula llahi sal lla slam qaala من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس انت ينقرح ذرعين فقد أدرك العصر كنوع تلمام يا وقت عصر كما وقت الجواز كأنت أكوغارك طيب إلا قرح دع يا الوحري. وبه قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن سيف قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعد عن سعد بن إبراهيم هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن نصر بن عبد الرحمن طيب وهو الكوفي مقبول عن جده معاذ معاذ كان مركا معاذ القرشي معاذ كان مركا ترجمتي سلمها daad taqriib fiiriso mucaad alqurashi aa fiiriso wuxuu kuu soo celinaa mucaad ibnu cafraa. mucaad ibnu cafraana kan ma aha, lanna maxaa yeele kan wuxuuba ka warinayaa mucaad ibnu cafraaguba ka warinaaba, marka isagu ma ahan mucaad ibnu cafraa, isaga ma aha. marka tahdiibkii iyo furuucdiisa iyo ma leh tarjamo kuma leh danaan calaa dalika marka la garan maayo. can jaddihi mucaadin rwaada qaarna waxayba u wariyeen nasru bnu cabdiraxmaan inuu ka warinayo awowgiis mucaad bnu cafraana inuu awowga yahay ayay ka dhigayaan. anahu taafa maca mucaad bni cafraa, mucaadkan baa wuxuu la dawaafay mucaad bnu cafraa. falam yusalli ma tukanin, faqultu waxaan yihi alaa tusallii, labada ragcee waxaa weeyaan dawaafka, faqaala ina rasuul اllahi sal اllaه slam qaala nebigu wuxuu yihi laa salaata salaad ma aha min bacda alcasri xataa taqiiba shamsu ilaa ay qoraxda dhacdo. salaad ma aha nin salaad aan sabab lahayn waa dabcan ayib xanafiyada laakiin cumuumkay ku camal falayaan xataa taqiiba shamsu ilaa ay qoraxda dhacdo walaa bacda subxina ma ahan xataa tadluca shamsu ilaa ay qoraxda ka soo baxdo. casar iyo subax marka la leeyahy waa adiga ficilkaada ayuu u laabana waa markaad adigu casirka tukato markaad subaxa tukato kadib waay ayib ee lagama wada haddii subaxu soo galo waagu uu beriyo salaad male ma laga wado macnaha saas ma aha tan marka awqaatu nahyigu qaarna waxay u laabanayaan ficilka qofka qaarna ficilkaaga kuma xirno. qoraxda markay dhacayso markay soo baxayso xiina yaquumu qaa'imu dahiira adiga ficilkaaga shuqul kuma laha laakiin casirka iyo nahyiga bacda alcasri iyo bacda subxi adiga ayaa ficilkaaga ay u noqonayo markaad adigu tukato kadib waaye. haddii aadan casirka maalan tukanin ood 11 saac oo kale tukato markaas baad tukanaya markaas aad tukato kadib sunno male adiga wa ficilkaaga wax u laabanaya waayahay. marka meeshaana waqtigii marka inuu halkaa gaaray ayib shucba marka xadiidkan waa layskugu khilaafay. abu daawuud ixayaalisi wuxuu uga wariyey can shucba, imaam axmedna sidoo kale, maxamed ibnu jacfar waxajaaj wacafaan iyo ibnu abi shaybana can maxamed ibni jacfar waa qundare min dariiq ibni almubaarak, dhammaantood shucba ayay ka warinayaan can sacd ibni ibraahim can nasr ibni cabdiraxmaan can jaddihi mucaad alqurashiy annahu daafa maca mucaad ibni cafraa, sidaanoo kale u wariyeen alxadiid. laakiin ibnu lmubaarak baa wuxuu yidhi can jaddihi mucaad rajulun min bani tayn, dayaalisina wuxuu yidhi can jaddihi walam yusamihi. ayib isxaaq bnu raahuya sida nasburaayaha ku suganna nadr bnu shumayl ayuu ka wariyey min dariiqi nadr ibni shumayl, yacquub alfasawiina min dariiqi abi cumar alxawdi iyo sulaymaan bnu xarbin abu ayuub, daxaawina sharxu lmacaaniga ayuu ku wariyey min dariiqi wahbi bni jariir, bayhaqina min dariiqi alxawdiy wa abi lwaliid, dhammaan can shucbata can sacdi bni ibraahim can nasri bni cabdiraxmaan can jaddihi mucaad ibni cafraa. yaa ka maqan marka riwaayadan mucaad kaan dhexda ku jira ma leh, annahu kaana yatuufu bilbeyti bacda alcasri falaa yusallii faqaala lahu mucaadun rajulun min quraysh, marka nin qurayshta ka mida wuxuu ku yidhi maa laka laa tusallii alxadiid walafdu lilbayhaqiyi, lafdigaana bayhaqi baa iska leh. khilaafkaa marka abu nucaym fi lmacrifa ayuu ku ishaaray mizina tahdiibka. ayib kaa nasru bnu cabdiraxmaan kaan ibnu xubaan thiqaadkiisu ku sheegay, ibnu xajarna dawaa sheego maqbuulka ka yidhi, mucaad bn alqurashigana jahaala ku sugan oo tarjamo loomahamoba u ahayn. ayib meeshaa marka ayuu uga baxay baabkan isagana qofkii ragca marka soo gaaro ragcada iyo sida hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.